جاءنا ما يلي: إعلان غرفة السرداب الإسلامية لرد على معتقدات الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ترحب بكم. عليك السلام. الشيخ محمد تفضل. حياكم الله يا احب وبارك. حياك الله خير على ما تقدموا. اسم الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم. امين امين. جزاك الله خير شيخي. بارك الله فيك. انت اشرت في حلقه لمظلوميه الزهراء اللي بيدعوا فيها هؤلاء بانه عمر رضي الله عنه وارضاه دخل بيت الزهراء وفعل وفعل. ايه وكان منها قتل ابو الناس محسن. إيه؟ إيه؟ نعم. الآن وصل البيت وهو أسد من البيت وابني فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم وابن علي. نعم. ومن آل البيت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأنها أول أهل بيت لحوقا به. أحسنت. فكيف أسبقها محسن؟ أحسنت. أين عبدهم هؤلاء؟ أحسنت. ليدبوا وأسرعوا مجوس العصر. إيه؟ كراهة وبغض الصحابة وبالذات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والعرب بمجملهم. نعم. أسأل الله العظيم أن ينصركم ويؤيدكم. جزاك الله خير. مداخلة. نحن ننقل يعني في في في برنامج البندوق في غرفة السرداب ما يدور حلقة بحلقة. جزاك الله خير. الله يا شيخ مبارك. أسأل الله أن يبارك فيك. مداخلة ثرية. جزاك الله خير. رمضان وحلوا رقابه فلم تشكو الهوان والانحنان أحار بهم وقد أمست جموعهم غتا يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون على الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى بركة الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون على الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء رقاب البعض شوقا واشتهاء